قال كان رجلا ذا لحية. وقال سفيان عن جابر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان من خاصة الملك. وقال أي كريمة لم يكن بصبي ولكن كان رجلا حكيما. وروى سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال كان رجلا. وقال أبو جعفر إن النحاس والأشبه المعنى والله أعلم أن يكون رجلا عاقلا حكيما شاوره الملك فجاء بهذه الدلالة. ولو كان طفلا لكانت شهادته ليوسف عليه السلام تغني عن أن يأتي بدليل من العادة، لأن كلام الطفل آية معجزة فكانت أوضح من الاستدلال بالعادة. وليس هذا بمخالف للحديث، تكلم أربعة وهم صغار منهم صاحب يوسف ليكون المعنى صغيرا ليس بشيخ. وفي هذا دليل آخر وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما فروى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تواترت الرواية عنه أنه أن صاحب يوسف ليس بصبي. قلت قد روي عن ابن عباس وابي هريره وابن جبير وهلال بن يساف والضحاك انه كان صبيا في المهدي، الا انه لو كان صبيا تكلم لكان الدليل نفس كلامه دون ان يحتاج الى استدلال بالقميص، وكان يكون ذلك خرق عاده ونوع معجزه والله اعلم. وسياتي من تكلم في المهدي من الصبيان في سوره البروج ان شاء الله. الثالثة إذا تنزلنا على أن يكون الشاهد طفلا صغيرا فلا يكون فيه دلالة على العمل بالأمارات كما ذكرنا، وإذا كان رجلا فيصح أن يكون حجة بالحكم بالعلامة في اللقطة وكثير من المواضع. حتى قال مالك في اللصوص إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك، فإن لم يأتي غيرهم دفعها إليهم. وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة والرجل إنما كان للرجل فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجل والمرأة فهو للرجل. وكان شريح وإياس بن معاوية يتعاملان على العلامات في الحكومات، وأصل ذلك هذه الآية والله أعلم. قوله تعالى إن كان قميصه قد قد من قبل، إن كان قميصه قد من قبل إن كان في موضع جزم بالشرط، وفيه من النحو ما يشكل لأن حروف الشرط ترد الماضي إلى المستقبل. وليس هذا في كان، فقال المبرد محمد بن يزيد هذا لقوة كان وأنه يعبر بها عن جميع الأفعال. وقال الزجاج المعنى إن يكن أي إن يعلم، والعلم لم يقع، وكذا الكون لأنه يعدي عن العلم. قد من قبل فخبر عن كان بالفعل الماضي كما قال زهير، وكان طوى كشحا على مستكنة فلا هو أبداها ولم يتقدم. وقرأ يحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق من قبل بضم القاف والباء واللام، وكذا دبر. قال الزجاج يجعلهما غايتين كقبل وبعد، كأنه قال من قبله ومن دبره، فلما حذف المضاف إليه وهو مراد صار المضاف غاية نفسه بعد أن كان المضاف إليه غاية له. ويجوز من قبل ومن دبر بفتح الراء واللام تشبيها بما لا ينصرف، لأنه معرفة ومزال عن بابه. وروى محبوب عن أبي عمرو من قبل ومن دبر مخففان مجروران. قوله تعالى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. قيل قال لها ذلك العزيز عند قولها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. وقيل قاله لها الشاهد والكيد المكروه الحيلة. وقد تقدم في الأنفال إن كيدكن عظيم، وإنما قال عظيم لعظم فتنتهن واحتيالهن والتخلص من ورطتهن. وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، فلأن الله تعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال إن كيدكن عظيم. قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، القائل هذا هو الشاهد، ويوسف نداء مفرد أي يا يوسف، فحذف أعرض عن هذا إلى تذكره لأحد واكتمه. ثم أقبل عليها فقال وأنت استغفري لذنبك، يقول استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك، إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر والمعنى من الناس الخاطئين أو من القوم الخاطئين، مثل إنها كانت من قوم كافرين وكانت من القانتين. وقيل إن القائل ليوسف أعد ولها استغفري زوجها الملك. وفيه قولان، أحدهما أنه لم يكن غيورا فلذلك كان ساكنا، وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود لبس فيه. الثاني أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته عفعا، حتى كان قاعد في الصعيد يعني الإمام القرطبي. يعني بتاع قرطبة اللي كانوا جامدين قوي يعني، من اللي قاعد في الصعيد؟ قرطبي طب ماله قرطبي؟ بيقول انه لم يكن غيورا وعدم الغيرة في كثير من اهل مصر موجود. بيقول يعني هو عاش في مصر، ده حتى كان عايش في الصعيد، فازاي يقول الكلام ده يعني هو ده اللي شايف في الصعيد؟ الصعيد. ايه الصعيد والجوان؟ خلاص. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا. احنا بنتكلم على وقلنا واحد، شخص واحد، والشخص ده ما ممكن هو يكون عقب موجود بقى في اي وعملها مكان. قاعدة اهو. لا مش قاعدة، أقول عدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود. كانوا في ذلك الزمان. ألا طيب، هو كان في القرن السابع اي نعم، الدنيا اتغيرت برضه، الله أعلم. بس العرق المدي سبع جد برضه يا سيدنا. كده يعني الحمد لله انه الف كثير ما قالش كله. طبعا هو في توسع في القول يعني. زي قبل يعني اتنين تلاتة كده برضو العلماء يعني ما لهمش خلطة قوي بال. نعم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة، ويقال نسوة بضم النون، وهي قراءة الأعمش والمفضل والسلمي والجمع الكثير نساء. ويجوز وقالت نسوة وقال نسوة، مثل قالت الأعراب وقال الأعراب. وذلك أن القصة انتشرت في أهل مصر فتحدث النساء: قيل امرأة ساقي العزيز، وامرأة خبازه، وامرأة صاحب دوابه، وامرأة صاحب سجنه، وقيل امرأة الحاجب، عن ابن عباس وغيره. تراود فتاها عن نفسه، الفتى في كلام العرب الشاب، والمرأة فتاة. قد شغفها حبا، قيل شغفها غلبها، وقيل دخل حبه في شغافها، عن مجاهد وغيره. وروى عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل تحت شغافها. وقال الحسن: الشغف باطن القلب. قال السدي وأبو عبيد: شغاف القلب غلافه، وهو جلدة عليه. وقيل هو وسط القلب، والمعنى في هذه الأقوال متقارب، والمعنى وصل حبه إلى شغافها فغلب عليه. وقال النابغة: وقد حال هم دون ذلك داخل، دخول الشغاف تبتغيه الأصابع. وقد قيل إن الشغاف داء، وأنشد الأصمعي للراجز يتبعها وهي له شغاف. وقال أبو جعفر ابن محمد ابن م... أبو جعفر ابن محمد ولا جعفر وابن محيصن والحسن شعفها بالعين غير معجمة. قال ابن العربي: جعفر معناه بن أحرق. نعم شيخنا وقرأ جعفر بن محمد. جعفر، ما فيش أبو. وقرأ جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن شعفها بالعين غير معجمة. قال ابن العربي: معناه أحرق حبه قلبها. قال: وعلى الأول العمل. قال الجوهري: وشعفه الحب أحرق قلبه. وقال أبو زيد: أمرضه، وقد شعف بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن: قد شعفها، قال: بطنها حبا. قال نحاس: معناه عند أكثر أهل اللغة قد ذهب بها كل مذهب، لأن شعاف الجبال أعاليها، وقد شغف بذلك شغفا بإسكان الغين إذا أولع به. إلا أن أبا عبيدة أنشد بيت امرئ القيس: لتقتلني وقد شعفت فؤادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي. قال ف شبهت لوعة الحب وجواه بذلك. وروي عن الشعبي أنه قال: الشغف بالغين معجمة حب، والشعف بالعين غير المعجمة جنون. قال النحاس: وحكي قد شغفها بكسر الغين، ولا يعرف في كلام العرب إلا شغفها بفتح الغين، وكذا شعفها أي تركها مشعوفة. وقال سعيد بن أبي عروبة عن الحسن: الشغاف حجاب القلب، والشعاف سويداء القلب. فلما وصل الحب إلى الشعاف، طيب فلو وصل الحب إلى الشعاف لماتت. وقال الحسن: ويقال إن الشغاف الجلدة اللاصقة بالقلب التي لا ترى، وهي الجلدة البيضاء، فلاصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة بالقلب. قوله تعالى: إنا لنراها في ضلال مبين، أي في هذا الفعل. وقال قتادة: فتاها، وهو فتى زوجها، لأن يوسف كان عندهم في حكم المماليك، وكان ينفذ أمرها فيه. وقال مقاتل عن أبي عثمان، مش ابن عثمان، أبي وقال مقاتل عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن امرأة العزيز استوهبت زوجها يوسف فوهبه لها، وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتخذه ولدا. قال: ولك. فربته حتى أيفع، وفي نفسها منه ما في نفسها، فكانت تنكشف له وتتزين وتزين وتدعوه من وجه اللطف، فعصمه الله. قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن، أي بغيبتهن إياها واحتيالهن في ذمها، وقيل إنها أطلعتهن واستأمنتهن فأفشين سرها، فسمي ذلك مكرا. وقوله: أرسلت إليهن، في الكلام حذف، أي أرسلت إليهن تدعوهن إلى وليمة لتوقعهن فيما وقعت فيه. فقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة العزيز قالت لزوجها: إني أريد أن أتخذ طعاما فأدعو هؤلاء النسوة، فقال لها فعلي، فاتخذت طعاما ثم نجدت لهن البيوت. نجدت أي زينت، والنجد ما ينجد به البيت من المتاع أي يزين، والجمع نجود. عن أبي عبيد: والتنجيد التزيين. وأرسلت إليهن أن يحضرن طعامها، ولا تتخلف منهن امرأة ممن سميت في ولا سنبت. قال وهب بن منبه: إنهن كن 40 امرأة، فجئنا على كره منهن، على كره منهن. ممن وقال سمت وقد قال نعم شيخنا ممن سمت سمت وسميته أنا عندي سميت كلام كده في التفات. سميته نعم، أحسن الله إليك. قال وهب بن منبه: إنهن كن 40 امرأة، فجئنا على كره منهن. وقد قال فيهن أمية بن أبي الصلت: حتى إذا جئنها قسرا ومهدت لهن أنضادا وكبابا، ويروى أن ماطا ماطا وكبابا. قال وهب: فجئن وأخذن مجالسهن، وأعتدت لهن متكئا، أي هيأت لهن مجالس يتكئن عليها. قال ابن جبير: في كل مجلس جام فيه عسل، وأترج وسكين حاد. وقرأ مجاهد وسعيد بن جبير: متكا مخففا غير مهموز، والمتك هو الأترج بلغة القبط، وكذلك فسره مجاهد. روى سفيان عن منصور عن مجاهد أنه قال: المتكأ مثقلا الطعام، والمتك مخففا الأترج. وقال الشاعر: نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المتك بيننا مستعارا. وقد تقول أز شنوءة: الأترجة المتكة. قال الجوهري: المتك ما تبقيه الخاتنة، وأصل المتك الزماورد، والفخ الملفوف باللحم، والمتكاء من النساء التي لم تخفض. قال الفراء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المتك مخففا الزماورد، وقال بعضهم إنه الأترج. حكاه الأخفش. قال ابن زيد: أترجا وعسلا يؤكل به. قال الشاعر: فضلنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قلله، أي أكلنا. قال النحاس: قوله تعالى: واعتدت من العتاد، وهو كل ما جعلته عدة لشيء. متكأ أصح ما قيل فيه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال مجلسا. وأما قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام فيجوز على تقدير طعاما متكأ، مثل واسأل القرية والله طعام متكئين. ودل على هذا الحث وآتت كل واحدة منهن سكينا، لأن حضور النساء معهن سكاكين إنما هو لطعام يقطع بالسكاكين، كذا قال في كتاب إعراب القرآن له. وقال في كتاب معاني القرآن، وروى معمر عن قتادة أنه قال المتكأ الطعام، وقيل المتكأ كل ما اتكأ عليه عند طعام أو شراب أو حديث، وهذا هو المعروف عند أهل اللغة، إلا أن الروايات قد صحت بذلك. وحكى القتبي عنده يقال اتكأنا عند فلان أي أكلنا، والأصل في متكأ موتكأ موتكأ، ومثله متزن ومتعد، لأنه من وزنت ووعدت ووكأت. ويقال اتكأ يتكئ اتكاء كل واحدة منهن سكينا مفعولان. وحكى الكسائي والفراء أن السكين يذكر ويؤنث، وأنشد الفراء فعيث في السنام غدا تقر بسكين موثقة النصاب. قال الجوهري والغالب عليه التذكير، وقال يرى ناصحا فيما بدا، فإذا خلا فذلك سكين على الحلق حاذق. أعوذ بالله. قال الأصمعي لا يعرف في السكين إلا التذكير. قوله تعالى وقال تخرج عليهن، وقال تخرج عليهن بضم التاء لالتقاء الساكنين، لأن الكسرة تثقل إذا كان بعدها ضمة. وكسرت التاء على الأصل، قيل إنها قالت لهن لا تقطعن ولا تأكلن حتى أعلمكن. ثم قالت لخادمها إذا قلت لك ادعوا لي إبلا لإيلا إيلا فادعوا يوسف. وإيل اسم صنم، وإيل صنم كانوا يعبدونه إيل. وكان يوسف عليه السلام يعمل في الطين، وقد شد مئزره وحسر عن ذراعيه، فقالت للقادم ادعوا لي إيلا، ادعوا لي الرب، وإيل بالعبرانية الرب. قال فتعجب النسوة وقلنا كيف يجيء، وصعدت الخادم فدعت يوسف، فلما انحدر قالت لهن اقطعن ما معكن، فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم. قال له وهب بن منبه، قال سعيد بن جبير لم يخرج عليهن حتى زينته، فخرج عليهن فجأة فدهشن فيه، وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما عليه، فجعلن يقطعن أيديهن ويحسبن أنهن يقطعن الأترج. واختلف في معنى أكبرنه، فروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أعظمنه وهبنه، وعنه أيضا أمنين وأمدين من الدهش. وقال الشاعر إذا ما رأينا الفحل فوق فأرة صهلنا وأكبرنا المني المدفقا. وقال ابن سمعان عن عدة من أصحابه إنهم قالوا أمزين، هي الأولى أمزين برضو، أمزين أمنين وأمزين، إنهم قالوا أمزين عشقا. وقال وابن منبه عشقنه حتى مات منهن 10 في ذلك المجلس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف. وقيل معناه حضن من الدهش، قاله قتادة ومقاتل والسدي. قال الشاعر نأتي النساء على أطهارهن ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكبارا، وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره، وقالوا ليس ذلك في كلام العربي، لكنه يجوز أن يكن حضن من شدة عظامهن له. وقد تفزع المرأة فتسقط ولدها وتحيض. قال الزجاج يقال أكبرنه ولا يقال حضنه، فليس الإكبار بمعنى الحيض. فأجاب الأزهري فقال يجوز أكبرت بمعنى حاضت، لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حيز الصغر إلى الكبر. قال والهاء في أكبرنه يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية، وهذا مزيف، لأن هاء الوقف تسقط في الوصل. وأمثل منه قول ابن الأنباري إن الهاء كناية عن مصدر الفعل، أي أكبرن إكبارا بمعنى حضن حيضا. وعلى قول ابن عباس الأول تعود الهاء إلى يوسف، أي أعظمن يوسف وأجللنه. قوله تعالى وقطعن أيديهن، قال مجاهد قطعنها حتى ألقينها، وقيل خدشنها. وروى ابن ابي نجيح قال حزا بالسكين، قال النحاس يريد مجاهد انه ليس قطعا تبين منه اليد، انما هو خدش وحز. وذلك معروف في اللغه ان يعني يقال اذا خدش الانسان يد صاحبه قطع يده. وقال عكرمه ايديهن اكمامهن، وفيه بعد. وقيل اناملهن، اي ما وجدن الما في القطع والجرح، أي لشغل قلوبهن بيوسف، والتقطيع يسير إلى الكثرة، فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع، ويمكن أن يرجع إلى عددهن. والتقطيع يشير بالشين يشير والتقطيع يشير إلى الكثرة، فيمكن أن ترجع الكثرة إلى واحدة جرحت يدها في مواضع، ويمكن أن يرجع إلى عددهن. قوله تعالى: وقلنا حاشا لله، معاذ، اي معاذ الله. وروى الاصمعي عن نافع، انه قرأ كما قرأ ابو عمرو بن العلاء: وقلنا حاشا لله باثبات الالف وهو الاصل، فمن حذفها جعل اللام في لله عوضا منها. وفي اربع لغات يقال: حاشاك وحاشا لك وحشا لك، ويقال حاشا زيد وحاشا زيدا. قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول، سمعت محمد بن يزيد يقول: النصب أولى، لأنه قد صح أنها فعل لقولهم حاش لزيد، والحرف لا يحذف منه. وقد قال النابغة: ولا أحاشي من الأقوام من أحد. وقال بعضهم: حاش حرف، وأحاشي فعل. ويدل على كون حاش فعلا وقوع الحرف الجر بعدها. وحكى أبو زيد عن أعرابي: اللهم اغفر لي ولمن يسمع، حاش الشيطان وأبا الأصبغ. وبقى لا أبا الإصبع بقى في بالغين. ناس الغين كلام منثور. فنصب بها. وقرأ الحسن: وقلنا حاش لله. لله بإسكان الشين عفوا. وعنه أيضا: حاش الإله ابن مسعود. طيب، وعنه ايضا: حاش الاله ده ايه، بسكون الشين حاش برضه، الله. حاش الله، مش الله الاله، ايه، حاش الله. هيفتح بقى للتخلص من التقاء الساكنين. قال ابن مسعود وابي ولا قرأ بقى. قرأ ابن مسعود وابي: حاش الله بغير لام. ومنه قول الشاعر: حاش ابي ثوبان ان به ظنا عن الملحات والشتم. قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية، والحشا بمعنى الناحية، تقول: كنت في حشا فلان، أي في ناحيته. فقولك حاشا لزيد أي تنحى زيد من هذا وتباعد عنه. والاستثناء إخراج وتنحية عن جملة المذكورين. وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشات، أي حاشا يوسف، وصار في حاشا يوسف وصار في حاشية وناحية مما أقرف به. وقرأ الحسن: وقلنا حاش لله بإسكان الشين، وعنه أيضا ما فيش حاش ألف. الإله. وابن لا مسعود عفوا، سيد وأبي. الثاني بقى. وقرأ الحسن: وقلنا حاش لله بإسكان الشين، نعم. وعنه أيضا حاش الإله. ما ده اللي عندي. وابن مسعود وأبي: حاش الله بغير لام. ومنه قول الشاعر: حاش أبي ثوبان إن به ظنا عن الملحات والشتم. قال الزجاج: وأصل الكلمة من الحاشية، والحشى بمعنى الناحية، تقول: كنت في حشى فلان، أي في ناحيته. فقولك حاش لزيد أي تنحى زيد من هذا وتباعد عنه. والاستثناء إخراج وتنحية عن جملة المذكورين. وقال أبو علي: هو فاعل من المحاشاة، أي حاش يوسف وصار في حاشية وناحية مما قرف به، أو من أن يكون بشرا. فحاش وحاش في الاستثناء حرف جر عند سيبويه، وعلى ما قال المبرد أبو علي فعل. أحسن الله قوله إليك. تعالى: ما هذا بشر. قوله تعالى: ما هذا بشر. قال الخليل وسبويه: ما بمنزلة ليس، تقول: ليس زيد قائما، وما هذا بشر، وما هن أمهاتهم. وقال الكوفيون لما حذفت الياء: لما حذفت الباء نصبت، لما حذفت الباء نصبت. وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى أنك إذا قلت ما زيد بمنطلق فموضع الباء موضع نصب، وهكذا سائر حروف الخفض، فلما حذفت الباء نصبت لتدل على محلها. قال: وهذا قول الفراء. قال: ولم تعمل ما شيئا، فألزمهم البصريون أن يقولوا زيد القمر، لأن المعنى كالقمر. فرد أحمد بن يحيى قال: الباء أدخل في حروف الخفض من الكاف، لأن الكاف تكون اسما. قال النحاس: لا يصح إلا قول البصريين، وهذا القول يتناقض، لأن الفراء أجاز نصا ما بمنطلق زيد، وأنشد: أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا عتيقي، ومنع نصا النصب. ولا نعلم بين النحويين اختلافا، أنه جائز ما فيك براغب زيد وما إليك بقاصد عمرو، ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون والكوفيون ما زيد منطلق بالرفع، وحكى البصريون أنها لغة تميم، وأنشدوا: أتيما تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديد. مش الند استفهام. والنديد والنديدة المثل والنظير. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة وندد. وزعم الفراء أن الرفع أقوى الوجين. قال أبو إسحاق: هذا غلط، كتاب الله عز وجل ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى. قلت: وفي مصحف حفصة رضي الله عنها ما هذا ببشر؟ ذكره الغزنوي. قال القشيري وأبو نصر: وذكرت النسوة أن صورة يوسف أحسن من صورة البشر، بل هو في صورة ملك. وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. والجمع بين الآيتين أن قولهن حاشا لله تبرئة ليوسف عما رمته به امرأة العزيز من المراودة، أي بعد يوسف عن هذا. وقولهن لله أي لخوفه، أي براءة لله من هذا، أي قد نجا يوسف من ذلك، فليس هذا من الصورة في شيء. والمعنى أنه في التبرئة عن المعاصي كالملائكة، فعلى هذا لا تناقض. وقيل المراد تنزيهه عن مشابهة البشر في الصورة لفرط جماله، وقوله لله تأكيد لهذا المعنى. فعلى هذا المعنى قالت النساء ذلك ظنا منهن أن صورة الملك أحسن، وما بلغهن قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فإنه من كتابنا. وقد ظن بعض الضعفة أن هذا القول لو كان ظنا باطلا منهن لوجب على الله أن يرد عليهن ويبين كذبهن، فهذا باطل، إذ لا وجوب على الله تعالى، وليس كل ما يخبر به الله تعالى سبحانه من كفر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يقرن به الرد عليهم. وأيضا أهل العرف قد يقولون في القبيح كأنه شيطان، وفي الحسن كأنه ملك، أي لم ير مثله، لأن الناس لا يرون الملائكة، فهو بناء على ظن في أن صورة الملك أحسن، أو على الإخبار بطهارة أخلاقه وبعده عن التهم. إن هذا إلا ملك، أي ما هذا إلا ملك. فقال الشاعر: فلست لإنسي ولكن بملأك تنزل في جو السماء يصوب. وروي عن الحسن: ما هذا بشرا بكسر الباء والشين، أي ما هذا عبدا مشترا، أي ما ينبغي لمثل هذا أن يباع. فوضع المصدر موضع المفعول، كما قال: أحل لكم صيد البحر، أي مصيده. وشبهه كثير، ويجوز أن يكون المعنى ما هذا بثمن، أي مثله لا يثمن ولا يقوم. فيراد بالشراء على هذا الثمن المشترى، كقولك: ما هذا بألف، ولا بألف، ما هذا بألف، إذا نفيت قول القائل هذا بألف. فالباء على هذا متعلقة بمحذوف هو الخبر، كأنه قال: ما هذا مقدرا بشراء. وقراءة العامة أشبه، لأن بعده إن هذا إلا ملك كريم مبالغة في تفضيله في جنس الملائكة تعظيما لشأنه، ولأن مثل بشرا يكتب في المصحف بالياء. قوله تعالى: فذلكن الذي لمتنني فيه. لما رأت افتتانهن بيوسف أظهرت عذر نفسها بقولها: لمتنني فيه، أي بحبه. فذلك بمعنى هذا، وهو اختيار الطبري. وقيل الهاء للحب وذلك على بابه. والمعنى ذلكن الحب الذي لمتنني فيه، أي حب هذا هو ذلك الحب. واللوم الوصف بالقبيح. ثم أقرت وقالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم أي امتنع. وسميت المعصية عصمة، وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية. قيل استعصم ولا صاد برضو، صاد وقيل استعصم. استعصم استعصى صاد برضو. كلا وقيل استعصم استعصى والمعنى واحد. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. عاودته المراودة بمحضر منهن، وهتكت جلباب الحياء ووعدت بالسجن إن لم أو بالسجن إن لم يفعل. وإنما فعلت هذا حين لم تخش لوما ولا مقالا خلاف أول أمرها، إذ كان ذلك بينه وبينها. ولا يكون من الصاغرين أي الأذلاء. وخط المصحف ولا يكون بالألف وتقرأ بنون خفيفة للتأكيد، ونون التأكيد تثقل وتخفف. والوقف على قوله ليسجنن بالنون لأنها مثقلة، وعلى لا يكون بالألف لأنها مخففة، وهي تشبه نون الإعراب في قولك رأيت رجلا وزيدا وعمرا. ومثله قوله لنسعى بالناصية في تاني في القرآن. ونحوها الوقف عليها بالألف كقول الأعشى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدها أي فاعبدا. فلما وقف عليه كان الوقف بالألف. قوله تعالى قال ربي أصب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. قوله تعالى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي دخول السجن. فحذف المضاف. قاله الزجاج والنحاس أحب إلي أي أسهل علي وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب على التحقيق. وحكي أن يوسف عليه السلام لما قال السجن أحب إلي أوحى الله إليه يا يوسف أنت حبست نفسك حيث قلت السجن أحب إلي، ولو قلت العافية أحب إلي لأوفيت. وحكى أبو حاتم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ السجن بفتح السين، وحكي أن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق. وأصلا لما خير بين أمرين اختار أقلهما ضررا وشرا، مش مسألة مش ابتداء منه يعني. أخر في الضررين سلام الله. وحكى أن ذلك قراءة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوب، وهو مصدر سجنه سجنا. وإلا تصرف عني كيدهن أي كيد النسوان، وقيل كيد النسوة اللاتي رأينه، فإنهن أمرنه بمطاوعة امرأة العزيز وقلن له هي مظلومة وقد ظلمتها. وقيل طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة بامرأة العزيز، والقصد بذلك أن تعدله في حقها وتأمره بمساعدتها فلعله جزير. فصارت كل واحدة تخلو به على حدة فتقول له يا يوسف اقضي لي حاجتي فأنا خير لك من سيدتك. تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده، فقال يا ربي كانت واحدة فصرنا جماعة. فقيل كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة، وكنا عنها بخطاب الجمع إما لتعظيم شأنها في الخطاب، وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال والاجتهاد، ولذلك سميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها. قال عمر بن لجأ تراءت كي تكيدك أم بشر، وكيد بالتبرج ما تكيد. أصب إليهن جواب شرط، جواب الشرط أي أمل إليهن من صبا يصبو إذا مال واشتاق صبوا وصبوة. قال إلى هند صبا قلبي وهند مثلها يصبي، أي إن لم تلطف بي في اجتناب المعصية وقعت فيها. وأكن من الجاهلين أي ممن يرتكب الإثم ويستحق الذم، أي ممن يعمل عمل الجهال. ودل هذا على أن أحدا لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله، ودل أيضا على قبح الجهل والذنب لصاحبه. قوله تعالى: فاستجاب له ربه لما قال وإلا تصرف لما قال وإلا تصرف وإلا تصرف عني كيدهن، تعرض للدعاء، وكأنه قال: اللهم اصرف عني كيدهن، فاستجاب له دعاءه ولطف به وعصمه من الوقوع في الزنا. كيدهن قيل لأنهن جمع قد راودنه عن نفسه، وقيل يعني كيد النساء، وقيل يعني كيد امرأة العزيز على ما ذكر في الآية قبل، والعموم أولى. قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: ثم بدا لهم، أي ظهر للعزيز وأهل مشورته من بعد أن رأوا علامات براءة يوسف من قد القميص من دبر وشهادة الشاهد وحز الأيدي وقلة صبرهن عن لقاء يوسف، أن يسجنوه كتمانا للقصة ألا تشيع في العامة وللحيلولة بينه وبينها. وقيل هي البركات، ما هو بقى أهل المشورة كلهم ونسوانهم، تبقى فضيحة. ما هي مش مرات الخباز ومرات الحاجب ومرات هو كان ابن عباس. وقلة وطيب أن يسجنوه كتمانا للقصة ألا تشيع في العامة والحيلولة بينه وبينها. وقيل هي البركات التي كانت تنفتح عليهم ما دام يوسف فيهم، والأول وأصح. قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، قال: القميص من الآيات، وشهادة الشاهد من الآيات، وقطع قد الأيدي من القميص، الآيات، وعظام النساء إياه من الآيات. قال قد القميص من الآيات، قد القميص من الآيات. وشهادة الشاهد. طيب، قطع الأيدي من الآيات، لكن مش هيظهر دلوقتي، صح ولا إيه؟ هم ساعتها لما يوسف هيطلب منه إن هو يجيب النسوة، نعم. وساعتها هتقول الآن حصحص الحق. لا، قد القميص لما قالت وقدمت إلى لا، جنة عفوا سيدنا، قطع الأيدي قطع الأيدي. مش هيظهر إلا بعدين. بعدين يبقى مش هي لما اللي يوسف قعدت مكتوبة؟ لما يجي له لما يجي له الراجل ويطلب ويقول له، قطع الأيدي، أيدي النسوة التي رأينا. ايوه، انا اقصد ان الايه دي مش هتظهر دلوقتي، ده هتظهر براءته بعدين ولا ايه؟ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنن. ما هي الآيات التي أكدت براءة يوسف ومع ذلك سجنوه؟ قد القميص دي واحدة، شهادة الشاهد، قطع أيدي النسوة اللي قلنا حاشا لله، وإعظام النساء يهن هذا، وقطع الأيدي لما دعتهن. ايوه سيدنا، نقصد ان العزيز ما اطلعش على الكلام ده الا بعد كده. قال: ما خطبكن؟ فاسالوا ما بال النسوه اللاتي قطعن ايديهن ان ربك. قال: ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسه كن حاجه. بعد كده أصل قطع الأيدي مش حاجة مستخبية يعني. نسوه برضه. يلا. طيب. قال: وإعظام النساء إياه من الآيات. وقيل: ألجأها الخجل من الناس والوجل من اليأس إلى أن رضيت بالحجاب مكان خوف الذهاب لتشتفي إذا بنعت من نظره. قال: وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل، أو كادت رجاء أن يمل حبسه فيبذل نفسه. الثانية قوله تعالى: ليسجننه، يسجننه في موضع الفاعل، أي ظهر لهم أن يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرد: هذا غلط، لا يكون الفاعل جملة، لكن الفاعل ما دل عليه بدأ، وهو المصدر، أي بدأ لهم بداء فحذف، لأن الفعل يدل عليه، كما قال الشاعر: وحق لمن أبو موسى أبوه يوفقه الذي نصب الجبال، أي وحق الحق حق فحذف لمن وحق مش هيبقى لمن فاعل؟ أبو موسى أبوه يوافقه الذي نصب الجبال، وحق لمن؟ أي حق الحق أي لمن وحق الحق. برضه حقه. أنا قلت حق أو حضرتك قلت حق. البيت وحق لمن أبو موسى، أي هو عايز يقول إنه فاعل أصلا. وحق الحق. البيت مضموم وال نعم، البيت مضمون والمعنى مطلوب. أحسن الله إليك. أيوة حق الحق. فحذف وقيل المعنى ثم بدا لهم رأي لم يكونوا يعرفونه، وحذف هذا وحذف هذا لأن في الكلام دليلا عليه، وحذف أيضا للقول أي قالوا لا يسجننه، واللام جواب ليمين مضمر قاله الفراء، وهو فعل مذكر لا وهو فعل مذكر لا فعل مؤنث، ولو كان في طيب وهو فعل مذكر لا فعل مؤنث، ولو كان فعلا مؤنثا لكان يسجنانه. لا يسجنانه مش ده مثنى؟ لا يسجنانه لا يسجن. لا يصدن يسجن يسجنانه يصدنان جماعة التركيبة النسوة دي مش مالها، دي التركيبة دي جت ازاي؟ زي ما انت شايفها كده. دي تركيبة غريبة. يسجن ادي النون لا يصدنانه يسجننه. ما فيش الف صح كده؟ لا سألت لا دي في بتاع ألف، التثنيه. في انا ألف عندي الف. مش تثنية. لا اصل انا عندي الف يسجننه. أيوة فيها ألف، فيها الف ليه بقى يا سيدي؟ اصل الالف دي المثنى، هو دلوقتي بيتكلم على المؤنث. ايه اللي جاب المثنى هنا؟ ده لا معنى ولا لفظ. ولو كان فعلا مؤنثا لكان لا يسدنن. يبقى نون النسوة. أين نون النسوة ويدل على هذا قوله لهم ولم يقل لهن، فكأنه أخبر عن النسوة وأعوانهن، فغلب المذكر قال هو أبو علي. وقال سدي كان سبب حبس يوسف أن امرأة العزيز شكت إليه أنه شهرها ونشر خبرها، فالضمير على هذا في لهم للملك. الثالثة قوله تعالى حتى حين، أي إلى مدة غير معلومة، قاله كثير من المفسرين. وقال ابن عباس إلى انقطاع ما شاع في المدينة، وقال سعيد بن جبير 6 أشهر، وحكى إلكيا أنه عانى 13 شهرا، قال عكرمة 9 سنين، قال الكلبي 5 سنين، وقال مقاتل 12 سنة. وقد مضى في البقرة القول في الحين فما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب أقام في السجن 12 سنة، وحتى بمعنى إلى كقوله حتى مطلع الفجر. وجعل الله الحبس تطهيرا ليوسف من همه بالمرأة، وكأن العزيز وإن عرف براءة يوسف أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس عثر يوسف 3 عثرات، حين هم بها فسجن، وحين قال للفتى اذكرني عند ربك فلبث في السجن بضع سنين، وحين قال لإخوته إنكم لسارقون فقالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الرابعة أكره يوسف على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وأقام وشديد فيه قدره. قام فيه وأقام فيه 5 أعوام وما رضي بذلك لعظيم منزلته وشديد قدره. ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. جاز له ذلك. ما جاز له ذلك إجماعا. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، الصحيح أنه إذا كان فادحا فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده. وقد قال بعض علمائنا إنه لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين ولا يصرفه بين بلاءين، فإنه من أعظم الحرج في الدين وما جعل عليكم في الدين من حرج. وسيأتي بيان هذا في النحل إن شاء الله. وصبر يوسف واستعاذ به من على الكيد السجن، فاستجاب له على ما تقدم. صبر يوسف على السجن. على الله عليك. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قوله تعالى: ودخل معه السجن فتيان، فتيان التثنية فتى، وهو من ذوات الياء. وقولهم: الفتو شاذ، الفتوة. في تاء. وقولهم: الفتوة شاذ. قال وهب وغيره: حمل يوسف إلى السجن مقيدا على حمار، وطيف به هذا جزاء من يعصي سيدته، وهو يقول: هذا أيسر من مقطعات النيران. هذا أيسر من مقطعات النيران وسرابيل القطران وشرب الحميم وأكل الزقوم. فلما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم، اشتد بلاؤهم. فجعل يقول لهم: اصبروا وابشروا تؤجروا. فجعل بس حضرتك بتتكلم على فات فجعل يقول لهم: اصبروا وابشروا تؤجروا. فقالوا له: يا فتى، ما احسن حديثك، لقد بورك لنا في جوارك، من انت يا فتى؟ قال: انا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن ذبيح الله اسحاق ابن خليل الله ابراهيم. وقال ابن عباس: لما قالت المراه لزوجها: ان هذا العبد العبراني او العبراني قد فضحني وانا اريد ان اسجنه، فسجنه في السجن، فكان يعزي فيه الحزين، ويعود فيه المريض، ويداوي فيه الجريح، ويصلي الليل كله، ويبكي حتى تبكي معه جدر البيوت وسقفها والأبواب، وطهر به السجن، واستأنس به أهل السجن. فكان إذا خرج الرجل من السجن راجع حتى يجلس في السجن مع يوسف. وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه، ثم قال: يا يوسف، لقد أحببتك حبا لم أحب شيئا حبك. فقال: أعوذ بالله من حبك. قال: ولم ذلك؟ فقال: أحبني أبي ففعل بي إخوتي ما فعلوه، وأحبتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وصاحب شرابه، فذلك أن صاحب الملك السجن، عمر فيه فملوه. صاحب السجن من حب مش هيخرجه. مش ده اللي كانت مراته من النسوة؟ في الآخر راح السجن. فدس إلى خبازه وصاحب شرابه أن يسماه جميعا، فأجاب الخباز وأبى صاحب الشراب. فانطلق صاحب الشراب فأخبر الملك بذلك، فأمر الملك بحبسهما، فاستأنس بيوسف. فذلك قوله: ودخل معه السجن فتيان. وقد قيل إن الخباز وضع السم في الطعام، فلما حضر الطعام قال الساقي: أيها الملك، لا تأكل فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم. أيها الملك، فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال للخباز: كل، فأبى. فجرب الطعام على حيوان فنافق مكانه، فحبسهما سنة. نفق ولا نفق؟ نفق. وبقي في السجن تلك المدة مع يوسف، واسم الساقي منجا، والآخر مجلس، ذكره الثعلبي عن كعب، وقال النقاش اسم أحدهما شرهم، هو اسم الآخر شرهم ولا شرهم وسرهم ولا سر من شرهم سرور وسرهم، سرهم، الأول بالسين المعجم والآخر بالسين المهملة. أنا أقصد سر ولا سر يعني السرور، سرهم شرهم سرهم وسرهم. سرهم وشرهم، الأول بالشين المعجمة والآخر بالسين المهملة. وقال الطبري الذي رأى أنه يعصر خمرا هو بنوه. هو نبو، وقال هو نبو. نبوه اسمه كده، نبوه ما فيش هاء. نبوه نبوه. قال السهيلي وذكر اسم وذكر اسم الآخر ولم أقيده، وقال فتيان لأنهما كانا عبدين، والعبد يسمى فتى صغيرا كان أو كبيرا، ذكره الماوردي. وقال القشيري ولعل الفتى كان اسما للعبد في عرفهم، ولهذا قال تراود فتاها عن نفسه. يحتمل أن يكون الفتى اسما للقادم وإن لم يكن مملوكا، ويمكن أن يكون حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله، غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان فيه. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا أي عنبا، كان يوسف قال لأهل السجن إني أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين لصاحبه تعالى حتى نجرب هذا العبد العبراني، فسألاه من غير أن يكون رأى شيئا، قاله ابن مسعود. وحكى الطبري أنهما سألاه عن علمه فقال إني أعبر الرؤيا، فسألاه عن رؤياهما، قال ابن عباس وأبو جهل كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها، ولذلك صدق تأويلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، فقيل إنها كانت رؤيا كذب سأله عنها تجريبا. نعم ملخبط تجريبا. وهذا قول ابن مسعود والسدي. وقيل إن المصلوب منهما كان كاذبا والآخر صادقا، قال هو أبو مجلز. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يعقد بينهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة. قال حديث حسن. قال ابن عباس لما رأى رؤياهما أصبح مكروبين، فقال لهما يوسف ما لي أراكما مكروبين، قال يا سيدنا إنا رأينا ما كرهنا. قال فقص علي فقص عليه. قال نبئنا بتأويل ما رأينا، وهذا يدل على أنها كانت رؤيا منام. إنا نراك من المحسنين، فإحسانه ما كان يعود المرضى ويداويهم ويعزي الحزانى. حيث في إحسانه أنه كان يعود، أنه كان فإحسانه أنه كان يعود المرضى ويداويهم ويعزي الحزانى. قال الضحاك إذا كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به، وإذا ضاق وسع له، وإذا احتاج جمع له وسأل له. وقيل من المحسنين أي العالمين الذين أحسنوا العلم، قاله الفراء. وقال ابن إسحاق من المحسنين لنا إن فسرته كما تقول افعل كذا وأنت محسن. قال فما رأيتما؟ قال الخباز رأيت كأني اختبزت في ثلاثة تنانير وجعلته في ثلاث سلال ووضعته على رأسي فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر رأيت كأني أخذت ثلاثة عناقيد من عنب أبيض فعصرتهن في ثلاث أوان ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. فذلك قوله إني أراني أعصر خمرا أي عنبا بلغة عمان، أي عنبا بلغة عمان، قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود إني أراني أعصر عنبا. فقال الأصمعي أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي عربيا ومعه عنب فقال له ما معك؟ قال خمر. وقيل معنى أعصر خمرا أي عنب خمرين، فحذف المضاف. ويقال خمرة وخمر وخمور مثل تمرة وتمر وثمور. قال لهما يوسف لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني لا يجيئكما غدا طعام من منزلكما إلا نبأتكما بتأويله لتعلم أني أعلم تأويل رؤياكما. فقال افعل. فقال لهما يجيئكما كذا وكذا، فكان على ما قال. وكان هذا من علم الغيب خص به يوسف، وبين أن الله خصه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعني دين الملك،